بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كنا بدأنا في شروط في الشروط في النكاح، وكان قبلها قد عرفنا ما هي شروط النكاح، وعرفنا أن شروط النكاح ما وردت شرعا، يعني ما جاء الشرع بها، وهي شروط صحة، وأنه ليس للإنسان أن يغير فيها أن يبدل، لأنها شروط جاءت فيها هذه الشريعة الإسلامية. أما الشروط في النكاح فهي شروط يضعها المتعاقدان أو أحدهما يعمل بما هو صحيح ويبطل منها ما هو فاسد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب النكاح، قال: باب الشروط في النكاح. قال رحمه الله: فصل. الأمر الثاني أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته. مر الأمر الأول وهو ما يعرف بنكاح المتعة، وعرفنا أنه محرم، وأن من خالف في ذلك لا اعتبار لخلافه، وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد اختلف في رجوعه عنه وعدم رجوعه، ولكنه قيد ذلك حتى في حالة إجازته عنه في حالة الضرورة. وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حجة الوداع، وهناك أدلة كثيرة عرضنا جملة منها، وانتهينا إلى أن نكاح المتعة يتنافى مع عقد النكاح، لأن عقد النكاح إنما شرع ليثبت ويستقر ويبقى، ونكاح المتعة إنما هو لفترة معينة، أي محدد بوقت معين، وهذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الأمر الثاني هو ما يعرف بنكاح الشغار. ما هو نكاح الشغار؟ هو أن يأتي شخص إلى آخر فيقول: أريد أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، يعني مبادلة، القضية قضية مصلحة، هذا يزوجه وهذا يزوجه، ولا نظر في الحقيقة لمصلحة تلك الفتاة، لأن الولي ربما يضيع مصلحة موليته عند مصلحته هو هنا، فمن هنا نهي عن ذلك. نهي عنه لأمرين: الأمر الأول أنه في الأصل لا مهر بينهما، الأمر الثاني أن فيه ضررا بالنسبة للمرأة، لأن هذه تزوج مقابل أن يزوج الآخر هذا ولي هذه المرأة، يعني كأنه يقول: بعني هذه السلعة بشرط أن أبيعك هذه السلعة، أو بعني هذا الثوب بشرط أن أبيعك هذا الثوب، يعني كأنه شيء جر نفعا. إذن هذا لا يجوز نكاح الشغار، وقد اتفق عليه عامة العلماء، ومن بينهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فقالوا إن نكاح الشغار لا يصح مطلقا، واستدلوا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، يعني نكاح الشغار سمي نكاح الشغار إما لشغوره من ماذا؟ من المهر، أي لعدم وجود المهر فيه، فتقول: هذا مكان شاغر لا أحد فيه، هذه وظيفة شاغرة، يعني لا يشغلها موظف. وقيل بأنه سمي شغارا تشبيها له بشغل الكلب، والمراد بالشغار إنما هو الرفع، فيقولون إن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله ويبول، فقالوا شبه بذلك تقبيح له، أي أن هذا النوع من النكاح نكاح قبيح تشمئز منه النفوس، ولا أدل من ذلك بأنه مشبه بماذا في حالة الكلب وهو يبول. قال رحمه الله: أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته، فهذا نكاح شقاق. ما معنى وليته؟ يعني تسمى المرأة الذي للإنسان ولاية عليها تسمى موليته، يعني ولته على أن يتولى أمرها، أو سميت موليته لأنها ولته على أن يقوم بشؤونها، هذه هي المرأة. إذن هو تولى ولكنه اتفق مع شخص على أن يزوجه مقابل أن يزوج، يقول أعطيك بنتي مقابل أن تعطيني بنتك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح الشغار، وفسر نكاح الشغار هو أن يزوج أحدهما ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا مهر بينهما، وفي رواية لا صداقة بينهما. ما هو؟ أبو حنيفة يرى أنه يصحح في هذه الحالة ولكنه يقرر لها المسمى، يعني يرى أن هذا القيد يبطل، فإذا يعني يرى أن هذا النكاح يصح إذا حدد المهر وسمي، أما بقية العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة فلا يجيزون. قال رحمه الله: ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده. ومعه من الأئمة كما قلنا مالك والشافعي، يعني الأئمة الثلاثة، وقول جماهير الصحابة كذلك التابعين، عامة العلماء إلا من قل كلهم يذهبون إلى أن نكاح الشغار محرم. نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح الشغار. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. إذن هذا فيه هضم، لأن هذا زوج ابنته إلى الآخر مقابل أن يزوجه ابنته، إذن المصلحة تعود إلى الولي ولا تعود إلى المرأة، لأنه ربما يفرط في مصلحتها مقابل هو أن يحصل على تلك الفتاة، ولذلك أغلق هذا الباب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: هو المنع لأجل عدم وجود المهر، فإذا تقرر المهر فإنه يصحح النكاح. قال رحمه الله: ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر، يعني سلفا مقابل. ما هو السلف؟ الآن نحن عندنا كتاب يسمى كتاب السلف أو كتاب السلم، أن تدفع مبلغا إلى شخص ليعطيك بعد مدة معينة كسنة تمرة، كأن تشتري منه تمرا أو قمحا أو أيضا صنع من الصناعات التي ينتجها، فأنت تقدم الثمن وتنتظر المثمن، فهذا يسمى سلف. هذا كأنه سلف، كأنه أسلفه هذا ابنته مقابل أن يسلفه ابنته أن يعطيه إياه. قال: فلم يصح كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي. يعني بعني ثوبك بشرط أن أبيعك ثوبي، إذن هذا بيع جر منفعة، وهذا لا يجوز، لأن هذا الشرط يؤثر على العقد. الأصل في البيع إنما يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأنت إذا جيت تشتري سلعة لا تقول اشتري منك هذه السلعة بشرط أن تشتري مني، مثلا تأتي إلى شخص عنده قمح فتقول اشتري منك هذا القمح مقابل أن تشتري مني هذا السمن أو الأقط أو الجبن أو غير ذلك، لا، بع هذا الشيء، اشتري هذه السلعة ولك أن تعرضه عليه، فإن رغب في شرائه فله ذلك، وإن لم يرى فهناك غيره من يشتري. قال رحمه الله: فإن سميا مع ذلك صداقا، فقال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ومهر كل واحدة 100. فالمنصوص عن أحمد رحمه الله صحته. عرفنا مذهب أبي حنيفة أنه يصحح ذلك، وهو أيضا قول للإمام الشافعي. لكن سيأتي رواية للإمام أحمد وهو مذهب مالك وقول آخر للشافعي أنه لا يصح أيضا. قال رحمه الله: فالمنصوص عن أحمد رحمه الله صحته لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن حديث ابن عمر قال: ولا صداق بينهما، فكأنه جعل العلة في المنع هو خلو العقد من الصداق، فإذا وجد الصداق يكون ماذا؟ مبررا لصحته. هذا ما أخذ به أبو حنيفة، وهو كذلك قول الإمام الشافعي. لكن عند الأئمة أحمد والشافعي لو لم يكن هذا الشرط موجودا من الأصل فهو باطل، يعني قال: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي، في هذه الحالة لا يصح. نعم. وقال الخرقي رحمه الله: لا يصح لما روى الأعرج أن العباس، حقيقة ما أخذ به الخرقي وقول الإمام مالك والرواية الأخرى عن الشافعي هذا هو الأرجح، لأن فيه دليل كما سيأتي. قال: لما روى الأعرج أن العباس ابن عبيد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى رضي الله عنه، يعني إلى مروان. نأخذ الحديث، يقول هنا: هذا زوج هذا ابنته وكان قد سمي الصداق في العقد أيضا، فكتب إلى من؟ إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان يسأله عن ذلك الحكم. نعم. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان رحمه الله يأمره أن يفرق بينهما، يعني حاكم البلد مروان بن الحكم والخليفة العام للمسلمين هو معاوية، ومعاوية كما هو معلوم هو كتب أحد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله، وهو لا شك من علماء هذه الأمة، فكتب إلى مروان بن الحكم يبين له بأن هذا إنما هو نوع من نكاح الشغار. قال: يأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود رحمه الله. يعني معاوية رضي الله تعالى عنه كتب إلى مروان بأن يفرق بينهما، ثم فسر ذلك وبين العلة، قال: ذلك هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا نوعا من الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يجوز، لأن النهي عن الشيء يدل على فساده، وإذا كان فاسدا لا يصح، وإذا كان لا يصح فلا ينبغي أن يبقى ويثبت العقد، بل عليه أن يفرق بينهما. قال: ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح. ولأنه شرط عقد في عقد، زوجني كذا على أن أزوجك، كما لما يقول: بعني هذه السلعة على أن أبيعك هذه السلعة. نعم. كيف؟ إذا ما شرط أنه يزوجه ابنه فانتهى، عدنا إلى النكاح الصحيح، لكن المهم هنا أن يطلب هذا وزوج ابنته ثم يزوجه وبمهر ثم بعد ذلك يطلب، هذا لا إشكال فيه. قال: ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه. قال: وإن سمى لإحداهما مهرا دون الأخرى. وإن سمي يعني لإحداهما مهر، يعني أحدهما سمى المهر، قال: زوجني ابنتك بألف ريال، فقام الآخر وقال: على أن تزوجني ابنتي، والآخر لم يسمي مهرا، فهل يجوز؟ يعني نجد أن أحد ركني الأمر يعني فيه تسمية للمهر والآخر ليس فيه تسمية، فهل نفرق بين الأمرين كما نفرق بين ماذا؟ الصفقة، يعني لما تكون بيعتان في بيعة، يعني قضيتان في قضية في عقد واحد، هل نفرق بينهما ونصحح الصحيح ونبطل الباطل أو لا؟ العلماء مختلفون. قال: وإن سمي لإحداهما مهرا دون الأخرى. فقال أبو بكر رحمه الله: النكاح فاسد فيهما. وقال القاضي رحمه الله: يجب أن يكون في التي سمي لها مهرا، يجب أن يكون في التي سمى لها مهرا روايتان. إذن الأول أبو بكر يرى فساد النكاح وهذا هو الأرجح، والثاني فقط يقول ينبغي أن يكون فيه روايتان، يعني الحاكم بالأولى عن الإمام، لكن الحقيقة هنا أحد ركني العقد فاسد فيه خلل فينبغي أن يسري إلى الكل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثالث أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله. الشرط الثالث الشرط ولا الأمر؟ عندنا الشرط الأمر الثالث. نعم. الأمر الثالث أي نحن مر بنا الأمر الأول نكاح المتعة، والثاني نكاح الشغار، والثالث هو نكاح المحلل. من هو المحلل؟ رجل يطلق امرأته ثلاثا، تعلمون يعني إذا طلق امرأته طلاقا ثلاثا فإنها تبين من ولا تصح له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر ويطأها أيضا، لا يكفي العقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي شكت إليه جاءت إليه عندما طلقها زوجها الأول رفاعة وتزوجت بعبد الله بن الزبير، فإنها جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنما معه مثل أدبة الثوب، فقال الرسول أتريدين أن ترجع إلى رفاعة يعني إلى زوجك الأول كأنه توقع هذا؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فمن هو المحلل؟ المحلل هو الذي يتفق الزوج الذي طلق ثلاثا يأتي إليه وربما يستعطف فيقول يعني أنا طلقت امرأتي والشيطان دفعاني وربما الآن الأمر ولها أولاد وكذا ونريد، فأنت لو أنت تزوجتها فترة ثم طلقتها لتبيحها لي وبعد ذلك أنا أتزوج، هذا أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله المحلل والمحلل له، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. أرادوا أن يعرفوا من هو التيس المستعار، قال ذلك المحلل هو المحلل، ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه تيسا مستعارا، يعني كما لو كان إنسان عنده غنم وجاره أو صديق له عنده تيس يأتي بذلك التيس وينزو على تلك الغنم، شبه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا أمر غير لائق. ولا شك أيها الإخوة بأن اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن ينعنه الله يلعنه الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه أهل ليطرد من رحمة الله تعالى ورضوانه، فهل يرضى الإنسان أن يكون كذلك؟ ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما، يقول والله كذا يقسم بالله لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما، ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التحليل أيها الإخوة امرأة طلقها زوجها ثلاثا وليس بإمكانه أن يستردها إلا بعد زوج آخر، وكان من الأولى بأن يحاسب نفسه وإلا يتعجل وإلا يمشي في ركب الشيطان فيطلق زوجته. الله أعطاك فرصة طلق مرة ثم بعد ذلك طلق أخرى، إنما تطلق ثلاثا انتهى كل شيء. نعم. قال الأمر الثالث أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله ثم يطلقها فيكون النكاح حراما باطلا. معنى قوله أن يشرط عليه يعني لو أن الإنسان تزوجها من ذاته، حتى لو قال له مثلا، لو قدر أن هذا الإنسان قال تزوجها على أن تحلل لي، لكن هذا الزوج هو المعتبر لا اعتبار للولي ولا للزوجة، المعتبر هو هذا الذي يدخل ماذا؟ الذي يتزوج، الذي يعقد، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي له بعد أن يتزوج أن يبقي المرأة وله أن يطلقها. فلو قدر أنه قيل له ولكنه لم يعتد بذلك وتقدم وخطب المرأة وتزوجها بنية البقاء معها، لا يدور في ذهنه أنه يطلقها لأجل فلان، لو قدر أنه طلقها بعد ذلك من ذات نفسه هذا أمر آخر. هذا لا يدخل أيها الإخوة في التحليل، لأنه تزوج برغبة، يعني رغبة في تلك المرأة، ولم يكن غرضه أن يحلل للآخر. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال الإمام: فإن تواطأ على ذلك قبل العقد. ما معنى تواطأ؟ يعني توافق عليه، يعني حصل بينهما تواطؤ، يعني اتفاق. نعم. فإن تواطأ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه فالنكاح باطل. أيضا نص عليه رحمه الله، لأنه ما تواطأ على ذلك واتفق عليه، لكن مجرد ما شرط في العقد لا أثر له، لأنه أيها الإخوة النية لها هي أساس الأعمال تدور عليها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال العلماء: مدار الأعمال على النية، ووضعوا قاعدة عظمها اسمها الأمور بمقاصدها، ورتبوا عليها أكثر أحكام الفقه وغيره، قالوا جل أحكام الفقه ترجع إلى تلك القاعدة الأمور بمقاصدها. فلو أخذت أحكام الطهارة لوجدت أنها مرتبطة بالنية، إذ لا تصح طهارة بلا نية خلافا لأبي حنيفة. وكذلك الحال بالنسبة للصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات أيضا، بل المعاملة أيضا التي لا تحتاج إلى نية، لو أنك نويت بها قصدا حسنا فالله تعالى يثيبك عليه. نعم. قال نص عليه، قال: فالنكاح باطل. أيضا نص عليه رحمه الله وقال: متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث. ما أرضى أن مسلما تأخذه العاطفة بدعوى أنه يرد تلك المرأة وأنه يحللها لزوجها أن يرمي نأسه ويجعلها في أن تكون أن تحل عليه لعنة الله سبحانه وتعالى، لا يليق بمسلم أن يقبل مثل ذلك. نعم. قال: وروى نافع رحمه الله أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ولم يأمرني ولم تعلم. قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفاحا. انظروا عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث الذي لعن فيه الله سبحانه وتعالى المحلل والمحلل له، وراوي الحديث أعلم به من غيره، فهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له. جاء إليه رجل فقال: أنا لو أنني ذهبت لأتزوج امرأة بنية أن أحللها دون أن يعلم زوجها ولا هي، ولكن هذا تصرف مني. فأنكر عليه عبد الله بن عمر وقال: لا، إلا أن يكون رغبة منك. أصلا الباعث على ذلك هي رغبتك في أن تتزوج تلك المرأة، ولا يدور في ذهنك ولا في خاطرك ولم تنوي التحليل، فأنت حينئذ لك أن تتزوجها. لكن على قولك هذا يبقى هذا هو نكاح المحلل، ويقول: وإنا لنعده على عهد رسول الله أو على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا، يعني زنا، يعني نعده زنا ولو مكث معها 20 سنة. لأن الأصل الذي بني عليه هذا النكاح لم يكن أصلا صحيحا، العقد من أصله فاسد، ولذلك لا يمكن أن يبنى صحيح على أمر باطل. لكن تزوجها برغبة وأنك تريد أن تتزوج هذه المرأة فهذا حق لك، فإن قدر الله تعالى وأنك طلقتها رغبة منك لا إلحاحا أو إكراها ولا عاطفة لغيرك ثم تزوجها صاحبها فهذا له أن يفعل ذلك. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفاحا ولا يزالان زانيين وإن مكثا 20 سنة. قال رحمه الله: وإن شرط عليه سابقا إحلالها فنوى غير ذلك صح. رأيتم، هو الأمور كلها بالنية. يعني قال: يا فلان، أنا طلقت فلانة ولدي منها عدة أولاد ما بين ذكور وبنات، وأريدك ماذا؟ جزاك الله خيرا أن تتزوجها ثم بعد ذلك تطلقها ليكون ذلك سبيلا لي لأتزوجها مرة أخرى. ثم إن هذا الرجل لم يبالي بكلامه ولم يلتفت إليه وقرر أن يتزوجها رغبة في ذلك، يعني رغبة في الزواج لا لغرض من أغراض الدنيا، فحينئذ يكون الزواج صحيحا في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الأعمال أيها الإخوة كلها تدور على النية. فأنت الآن لو توضأت وأحسنت الوضوء وفعلت كل شيء لا يفيدك وضوءك، ولو اغتسلت كذلك، فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. ولو أنك كذلك أيضا جئت إلى الصلاة لا بد أن تنوي، لكن ليس المراد أن تقول: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 صلوات كما يفعل بعض الناس. لا، بل بعض العلماء يقول: حتى لو نسيت النية، أنت ما خرجت من بيتك متوضيا متطهرا تقصد بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى إلا وفي نيتك أنك تصلي هذه الصلاة، صلاة الظهر والعصر وغيرها، إذن أنت نويت. لكن الأصل في النية أن تكون مقاربة لتكبيرة الإحرام. مثلا دخل، فإذا أردت أن تكبر تنوي أنك تصلي هذه الصلاة الفريضة، صلاة الظهر، ثم تكبر، هذا هو الأصل لتخرج من الخلاف. إذن مدار الأعمال أيها الإخوة كلها على النية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. وأنا أعطيكم أمثلة واقعة. الآن قالوا: إن النية تتميز بها العبادات عن العادات، بل وتتميز بها العبادات الواجبة عن غير العبادات الواجبة. ما معنى تتميز بها العبادات عن العادات؟ مثلا إنسان يصوم، ماذا يريد؟ إمساكا على الطعام، ليس عبادة، يعني يريد كما يقولون أن يعمل رجيم أو غير ذلك، يعني يخفف وزنه. وإنسان نوى أن يصوم لوجه الله سبحانه وتعالى، نرى فرقا بينهما؟ الجواب لا. ما الذي فرق؟ هذا الذي قصد بصومه وجه الله تعالى ورضوانه هذا يثاب على صومه، وذاك إنسان ما قصد بهذا الصيام إلا أنه يريد أن يمتنع عن الأكل والشرب. لما نأتي إلى العبادات، صلاة الفجر المفروضة 2 ركعتان، وسنة الفجر التي قبلها المؤكدة 2 ركعتان، كيف نفرق بينهما؟ أنك في الأولى التي قبل الفجر أردت أن تصلي 2 ركعتين هما سنة الفجر اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما 2 ركعتان قبل الفجر. ولما تأتي إلى صلاة الفجر وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن نويت بهذه الفريضة. إذن ما الذي يفرق لنا بين هذه 2 ركعتان وهذه 2 ركعتان وكلها صليتها في وقت واحد؟ كيف نميز؟ هي النية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. النية هذه أيها الإخوة تترتب عليها مسائل كثيرة جدا، هي التي بها يميز العمل الصالح من غيره. مثلا أنت جئت إلى اثنين، وجدت أحدهما ما شاء الله خاشعا دليلا في صلاته، تجده ماذا، ربما تسيل عيناه بالدمع على وجنتيه، وتجده يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي جميع أعماله، ورجل تجد أنه يصلي الصلاة التي اعتاد عليها. هذا رأى رجلا كبيرا أمامه يريد أن يكسب أن يثني عليه، فجد يحسن عبادته له. هذا هو الرياء الذي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر قال ألا وهو الرياء، أخوف ما أخاف عليكم، يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء أن تحسن عبادتك لأجل الناس. أما إذا حسنت عبادتك طاعة لله تعالى فهذا هو الذي يرفعك مقاما عليا، وهذا الذي يضاعف لك فيه الأجر، وهو الذي تتعدد فيه الحسنات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، وذكر من الثلاثة أن أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل قاتل ليقال فلان شجاع حتى يقال شجاع. إذن فهذا الإنسان الذي يعمل أعمال لأجل الناس لن تنفعه، هي تهبط به. أما إذا قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وثقوا أيها الإخوة بأن أي عمل تعمله تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يحبب بك خلقه. لأن جبريل الله تعالى يقول يأمر منادي ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. إذن من طلب رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن طلب سخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى الناس عنه. فكم من أناس باعوا هذه الحياة الدنيا للآخرة، باعوا الفانية لأجل الباقي ووفقهم الله سبحانه وتعالى، فتجد أنه بعد موتهم لا يمر ذكر أحدهم إلا ويذكر ذكر صدق، تجد أنه دون في صحيفته بأن هذا من أهل الخير والفلاح. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في قباء فمرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا الصحابة، هذا فلان كذا رجل صالح تقي كذا وكذا، فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قليلا ثم مرت جنازة أخرى فذكروها بسوء أثنوا عليها شرا، فقال الرسول وجبت. في الأولى قال وجبت التي أثني عليها خيرا، وفي الثانية وجبت. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت الأولى فذكرناها بخير فقلت وجبت، وفي الأخرى قلت وجبت، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه. وقال يوشك أنت يعني يقرب أن تعلم أهل الجنة من أهل النار. قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فإذا وجدت إنسانا يذكره الناس بخير تجد ألسنتهم تلهج بالدعاء له بذكر محاسنه الطيبة بأخلاقه بأفعاله، فهذا علامة على أنه بإذن الله تعالى من أهل الخير. وإذا وجدت إنسانا إذا مرت سيرته لا يذكر بخير فهذا في الغالب من النوع الآخر، وهذا ما حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وإن شرط عليه سابقا إحلى لها فنوى غير ذلك صح، لأنه خلى عن نية التحليل وشرطه. قال رحمه الله وإن قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج لم يؤثر في العقد. هذا لا اعتبار له، المقصود هنا هو الزوج، هو الذي يدخل على تلك المرأة بقصد التحليل. أما ولي الأمر يعني ولي المرأة والمرأة نفسها فلا اعتبار لهم، لأنه من هو الذي بيده عصمة النكاح؟ هو الزوج، فإذا دخل عليه ورغبته أن يبقى معه فلا اعتبار لنية ماذا الزال الأب مثلا أو الأخ ولي الأمر أو الزوجة. فلو قدر أنه طلقها بعد ذلك فلزوجها أن يتزوجها، لأن المعتبر في التحليل إنما هو الزوج وليس الولي أو المرأة. قال رحمه الله: وإن شرط، قال: وإن قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج لم يؤثر في العقد، لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق، فلم يؤثر بنيتهما، لأن الذي خاطبه الله تعالى بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هو الزوج، فهو الذي يبقي وهو الذي يطلق. أما الولي والمرأة فلا اعتبار لهما في هذه المسألة. نعم، حتى لو قصد بالنسبة للمرأة والولي لا اعتبار له، لأن المقصود من هو الذي يفعل يؤثر في العقد، فمن الذي يؤثر بالعقد هو الزوج. أما الولي والمرأة فلا اعتبار لهما، لأنهما لو رغب في ذلك وتزوج سيبقي هذه المرأة. أما أن المرأة بعد ذلك تطالب بأمور وتتعب زوجها وخلفها هذه مسائل أخرى. نعم. قال: فلم يؤثر بنيتهما كالأجنبي. قال رحمه الله: وإن زوجها عبده بنية، هذه حيلة أيها الإخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيل، يعني ورد تحريم الكذب إلا في أمور ثلاثة. أين هي؟ كذب الرجل على امرأته، والرجل يتخذ المعاريض، يعني يستخدم المعاريض عن المرأة، لأن المرأة من حصافة الرجل وذكائه وعمقه ألا يطلع المرأة على كل شيء، بل ينبغي أن تكون له مكانة. ولذلك رحم الله عمران علق صوته بحيث يسمعه أهله، تكون له هيبة ومكانة. لكن لو كان ثرثارا فأعطى امرأته كل شيء سيعيش حياة كلها نكد وتعب ونصب. إذن جاز للإنسان أن يكذب على زوجته، لأن النساء ناقصات عقل ودين. ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. هذا هو شأن النساء، وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. الثاني أيضا الكذب في الحرب، والحرب خدعة، الحرب خدعة، فالإنسان أن يكذب في الحرب. الثالث الصلح، لك أخوان صاحبان حصلت بينهما مشاجرة، خلاف حصل بينهما، تقاطع، فأنت أردت أن تصلح بينهما ولم تجد طريقا للإصلاح خير من أن تنقل لكل واحد منهما صورة حسن عنه: اليوم كنت مع فلان فذكرك بخير وأثنى عليك وتذكر مجالسك الطيبة ونصائحك المفيدة ووقفاتك الكريمة معه، وتأتي الآخر وتقول: وهذا كله من عندك، ولكنك أردت الصلح، والله تعالى يقول: والصلح خير. إذن هنا في الحقيقة جائز. إذن نأتي أيها الإخوة إلى الحيل. الأصل في الحيل لأنها كلها محرمة إلا ما استثناه الدليل، ولذلك خير من كتب في الحيل هو ماذا؟ ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين. ولو قرأت ذلك الكتاب لوجدت أنه أطال في الحيل وتكلم عنها كثيرا أثناء كلامه عن خطاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري، عندما أرسل له والله القضاء فأرسل إليه كتابا كله نصيحة، كتاب ليس بطويل ولكنه يحمل درر من الأحكام. مسكه ذلكم العالم الفذ بن القيم رحمه الله تعالى فتناوله في كتابي فيما يقرب من مجلدين، يعني جاء به كثيرا من الفوائد. إذن وتكلم عن الحيل المحرمة والحيل الجائزة، وكيف هناك من يحتال في بعض الأمور ويتوفى. تعلمون أصل الحيل محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام يقول: قاتل الله اليهود فإن الله تعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة ذابوا فجملوه فباعوه وحرم عليهم الصيد فصاروا يضعون شراكهم قبل ذلك بيوم. إذن الحيل محرمة بنص الكتاب والسنة. هذا الذي الصور التي سيذكرها المؤلف هي نوع من الحيل، أما لو لم يقصد بها حيلة فهي أخف. يعني رجل طلق امرأته ثلاثا ولم يجد وسيلة للوصول إليها، إما لأنه يحبها أو لوجود رابطة تربطه بها الأولاد وغير ذلك، تفرق الأولاد والأسرة وغير ذلك، فانشغل باله وتأثر بذلك كيف يرجع إليها، قام فاشترى عبدا أو عنده عبد فزوج العبد تلك المرأة، ثم قام فأهدى العبد للمرأة. وقد مر بنا في كتاب العتق بأن أحد الزوجين إذا ملك الآخر فإنه ينفسخ النكاح. كيف ينفسخ النكاح؟ لأنه لا يجتمع ملكان، هناك ملك النكاح وهناك ملك اليمين، وملك النكاح أقوى فيطغى على ملك اليمين فيبطل النكاح، فتصير قد تزوجها شخص فيراها حلالا له فيتزوجها. هذه المسألة التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله. قال: وإن زوجها عبده بنية أن يهبها إياه. عبده سواء كان يملكه أولا أو اشتراه لذلك الغرض، بنية أن يهبها إياه لينفسخ نكاحه فهو نكاح المحلل لأنه قصد به التحليل. قال: وذكر القاضي رحمه الله فيما إذا خلى العقد عن شرط التحليل وجها آخر أنه يصح. مهما قيل ذلك فالشبهة قوية وقائمة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال قبل ذلك: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات لا يعلمهن أو لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. راعي يرعى حول ملك لغيره فهو لا يضمن أن تلك الماشية ستتجاوز وتأكل ماذا من حق غيره، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن هو هناك شبهة، أولا أنه اشترى العبد أو أن العبد عنده، كيف يزوج عبده تلك المرأة كانت زوجة له ثم يزوجها ذلك المملوك، ثم يهدي العبد لها، ومعلوم بأنه إذا أهداه لها بلا شك فإنه في هذه الحالة ماذا سيكون؟ سيكون أيضا تكون هذه المرأة مالكة له، وعندما تملك زوجها يطلق عليها شرعا. إذن كأنه يريد أن يجعل تلك المراحل وسيلة وغاية إلى ماذا؟ أن يصل إلى امرأته، والوسيلة إلى المحرم، إنما هي محرمة. نعم، هو حذف الكلام، هو حذف، يعني الكلام فيه حذف، يعني هو يقول اشترى مثلا عبدا وخطب له هذه المرأة، يعني معروف، يعني عرفنا الآن شرط الولي وغيره هذا لا بد منه، وليس وليا له، يعني اشترى عبد أو عنده عبد فذهب، ربما هذا تكون له صلة بأهلها قوية، ربما أهلها يرغبون به لأجل الأولاد لأنه كان رجلا كريما، أسباب كثيرة يعني فيه تفصيلات. المهم فخطبها لعبده، فلأن هذا العبد على علاقة بهذا الرجل وهم يحبونه وهو كريم معهم وربما علاقة كثيرة فوافقوا فزوجوه، وربما يكون في تواطؤ الله أعلم أيضا، فزوجوه وبعد ذلك قام هو احتال فأهدى العبد لها، قال: زوجك هدية لك. مجردا يقول هذا بالنسبة للمرأة هذا بسرعة يحصل ماذا؟ يحصل الطلاق، فحينئذ يفرق بينهما فتصبح خلاص حلالا لذلك الزوج في نظره لأنه دخل بها شخص ووطئها. قال: وإن زوجها، قال رحمه الله: وذكر القاضي فيما إذا خلى العقد عن شرط التحليل وجها آخر أنه يصح. وجها في المذهب وليست رواية للإمام، ولكن أنا أقول الرأي الأول هو الصحيح، وهذا هو الذي أخذ به المحققون من العلماء، لأن فيه شبهة وتجنب الشبهة. ولا تسمعوا ولا تنسوا أيها الإخوة بأن عقود النكاح الأبضاع ماذا؟ مغلب فيها التحريم، يعني مبنية على التشديد. نحن نقول المعاملات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. يقول لك إنسان لا يجوز، قل هذا دليل أنه لا يجوز. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا تقول هذا حلال وهذا مباح إلا بدليل، لكن لما نأتي إلى الأبضاع نجد أنها مبنية على التشديد، فتردد في أمر فخذ بالأحوط واترك الأسهل. قال: وذكر القاضي فيما إذا خل العقد عن شرط التحليل وجها آخر أنه يصح، وخرجه أبو الخطاب رحمه الله رواية، لأنه روي عن أحمد رحمه الله أنه كرهه، فظاهره الصحة مع الكراهة. الإمام أحمد قد يطلق رحمه الله تعالى لفظ الكراهة ويقصد به التحريم، كما رأينا في عدد من المسائل وبخاصة التي يكون للصحابة فيها فتوى، فإنه تورعا واحتراما وتقديرا للصحابة يقول: أنا أكره ذلك وأنهى عنه، بدلا يكون حرم ذلك. نعم. قال: لأن مجرد النية لا يفسد العقد، كما لو اشترى عبدا ينوي أن يبيعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثالث فاسد. النوع الثالث فاسد. نعم. يعني ما معنى النوع الثالث؟ النوع الثالث من الأنواع التي ذكر المؤلف الشروط التي تفسد العقد. ذكر أن الشروط التي تفسد العقد أنواعا ثلاثة، فذكر منها ماذا؟ نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح ماذا؟ الشغار. قال: وفي فساد النكاح به روايتان. قال رحمه الله: وهو أن يتزوجها بشرط الخيار أو إن رضيت أمها. لا، أخذها واحدة واحدة. المؤلف هنا يقول هنا الخيار مختلف فيه، يعني مثلا إنسان أراد أن يعقد على امرأة فطلب أحدهما الخيار، والخيار قد يكون من المرأة وربما يكون ماذا؟ من الزوج. نأخذه أولا الخيار من المرأة، لأن هذا العلماء مختلفون فيه، والمحققون من العلماء يرون أنه يجوز للمرأة أن تضع، لأنه ليس بيدها طلاق. يعني يكون هذا الإنسان معروف بسوء أخلاقه، رجل شديد على النساء، ضراب للنساء، كثير الطرد للنساء، بخيل في نفقته، موذي، تكون أسرته أيضا أسرة شقية شديدة سيئة الأخلاق. فهذه المرأة تقول: أنا لمانع عندي، لكن أريد ماذا؟ أن أشترط شهرا لأرى ذلك، لأطمئن، لأرى هل يعني أنا أرتاح، هل أجد في ذلك الزواج ما يريحني أو لا، فهل هذا لها أو لا، هل لها أن تشترط؟ تقول أيضا: أنا أشترط رضا أمي، أنا مثلا لي عم وهو بمنزلة والدي وهو مسافر، وأنا لمانع عندي، لكن شريطة أن يوافق عمي أو يوافق أخي المسافر للدراسة، وهذا الأخ مشفق عليها ربما أشد من أبيها، فتقول: أنا لا أنظم خيطا بإبرة إلا أن أخذ رأي أخي. فهل هذا الشرط يجوز لها؟ هنا في المذهب كما ترون المؤلف سيذكر ما يجوز، لكن من العلماء من حقق وقال بالنسبة للمرأة لها ذلك، لأنها تريد أن تحتاط لنفسها وأن تحصن نفسها وألا تقع في أمور تندم عليها. بالنسبة للزوج، الزوج أيضا المذهب لا يجوز له أن يختار، وعامة العلماء يقولون ليس له ذلك. قالوا: لأنه بيده الطلاق، والله وجد هذه المرأة سيئة الخلق، وجد امرأة متعبة مرتاحة إليها، وجدها ضعيفة الدين، وله أن يطلقها وينتهي الأمر. والله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، والأمر يختلف لأن بيده عقدة النكاح. هذا ملخص أعطيتكم إياه. في الحقيقة ينبغي للفقيه أن يكون يمحص الأمور وأن ينظر فيها، فحالة الزوج تختلف عن حالة الزوج. هنا في المذهب الكل لا يجوز. قال: وهو أن يتزوجها بشرط الخيار أو إن رضيت أمها أو إنسان ذكره أو بشرط ألا يكره فلان أو إن جاءها بالمهر يعني لا يكره فلان لا لا مثلا يعترض على الزواج. نعم. أو إن جاءها بالمهر إلى كذا وإلا فلا نكاح بينهما. الغريب هنا أنهم يقولون حتى هذا لا يصح، يعني لو مثلا قالت مثلا إن جيتني بالمهر لمدة شهرين تأخرت فمثلا خلاص ينتهي لي الخيار أنني لا أريد الزواج، يفسخ النكاح. الآن تجدونه في البيع هذا موجود، والعلماء دائما يقيسون مسائل في النكاح على البيع ويقيسون مسائل في البيع على النكاح كما رأيتم في دراستنا. فمثلا لو أنك اشتريت سلعة تقول لي الخيار، يعني تقول أنا أبيعك هذه السلعة، يقول لك أبيعك هذه السلعة لكن بشرط أن تأتيني نحن اليوم مثلا، يقول نحن اليوم الآن في اليوم الأول من الشهر الرابع من عام مثلا 1329 لك إلى نهاية الشهر، فإذا بدأ الشهر الخامس فحينئذ نعتبر البيع قد انتهى لا شيء. هذا صحيح. هنا لماذا يقولون لا؟ المرأة لها أيضا، المرأة لها غاية، تريد وضعت هذا الحد لتطمئن حتى يصل إلى يدها المهر، فلماذا تمنع من ذلك؟ كل يعني حجة الذين يمنعون وهم جماهير العلماء يقولون ماذا؟ يقولون العقد، عقد النكاح مبني على اللزوم، يعني هو عقد لازم، عقد لا خيار فيه، يعني ليس لأحد الزوجين أن يختار، لا يعطى الخيار، يقول له خذ فترة كذا ما كان أقوله في البيع خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار. نعم النكاح فيه خيار بالنسبة لماذا العيوب وغيرها كما سيأتي. المهم أكثر العلماء يمنعون، وهناك من العلماء المحققين من يقول لماذا لا تعطى ذلك الشيء، هو حق لها وفي مصلحتها، والنكاح بني على المصلحة. فإذا كان في البيع يجوز أن توضع هذه الشروط، فلماذا لا يكون ذلك في النكاح؟ وهو عقد، ذاك عقد لازم وهذا عقد لازم. قال وإلا فلا نكاح بينهما فنقل عنه ابناه وحنبل. فنقل عنه، والضمير يعود إلى الإمام أحمد، وقوله ابناه عبد الله وصالح، صالح الذي كان في القضاء، وعبد الله المحدث الذي روى المسند عن أبيه وأيضا له تتمة مسند الإمام أحمد، وحنبل هو ابن عم الإمام أحمد. إذن ابناه ابن الإمام أحمد، وحنبل هو ابن عمه، وكل من هؤلاء الثلاثة، صالح ابنه أحد رواة مسائله، وعبد الله من رواة مسائله، وحنبل أيضا ابن عمه من رواة مسائل الإمام أحمد، فكل الثلاثة رووا مسائل فقهية وعقدية وغيرها عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. قال فنقل عنه ابناه وحنبل رحم الله الجميع. إذن ابناه عبد الله وصالح، حنبل ابن عم الإمام أحمد. نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت. شوف قال نكاح المتعة حرام، ومر عرفناه، وكل نكاح فيه تقيت حرام. نعم. وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد، لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما، يجب أن يكون ثابتا مستقرا لا يتغير. نعم. فنافاه هذا الشرط كالخلع. قال ونقل عنه أن العقد صحيح والشرط باطل، ونقل عنه أن العقد صحيح والشرط باطل، يعني نقل عن الإمام أحمد أن العقد صحيح لكن هذا الشرط باطل. لأن أنا قلت لكم المسألة فيها تفصيل، إذا أخذناها من جانب المرأة وجدنا قوة نظر الذين يقولون بأن لها الخيار في المسائل التي ذكرت وأمثالها، لأن المرأة ربما يكون في ذهنها أمر أنها خطبها شخص ورضيت إكراما لوالدها أو ولي أمره، وهذا الرجل معروف بشدته ربما بتعسفه، يعني يتعسف استعمال الحق، أو أن هذا الرجل شحيح بخيل، أو أن أسرته سيئة ذات أخلاق سيئة، فالمرأة أرادت أن تطمئن. نعم. قال رحمه الله ونقل عنه أن العقد صحيح والشرط باطل لأن النكاح يصح في المجهول فلم يفسد بالشرط الفاسد كالعتق. ونقل عنه في من شرط إن جاء يعني القصد أنه في المجهول يصحح. نعم. قال رحمه الله ونقل عنه في من شرط إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أن الشرط صحيح. رأيتم هنا لأنه نقل على الإمام أحمد راعى هنا المصلحة لأنها لما تقول مثلا إن جاءني المهر في وقت كذا فنعم وإلا لي الخيار في فسخ النكاح قال هذا لها مصلحة. طيب أيضا لما تريد أن تطمئن وتعرف هذا الزوج وأنه ربما يؤذيها فقالوا لها ذلك. ولذلك المحققون أخذوا من هذه قاسوا عليها مسائل أخرى وقالوا حق للمرأة في كل أمر لها وجهة نظر فيه ولها مصلحة فيه أنها تشترط. أما الزوج فلا ليس له ذلك لأن الزوج عصمة النكاح بيده فإذا لم يرضى فله أن يطلق. قال ونقل عنه في من شرط إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أن الشرط صحيح لأن لها فيه نفع. وهذا الذي أنا يعني ترون ربما أني أشير إلى ترجيح هذا. أنا أقول بالنسبة للمرأة أرجح لها أن تختار في الأمور التي لها مصلحة في الخيار وليس مطلقا. لا ما تقول أنا أجرب الزوج. لا الزوج إذا كان يعرف هذا البيت معروف بأمور وأرادت أن تدخل عليه وخشيت على نفسها فلها أن تضع ما ترى فيه مصلحة لها ولماذا تمنع من ذلك. نعم. لأن لها فيه نفعا أشبه ما لو شرط ألا يخرجها من دارها. مر بنا وهذه مسألة فيها خلاف يعني شرط قالت المرأة وقال وليها بشرط أن تبقى البنت عندنا وألا تسافر بها. في المذهب هذا الشرط معروف ورأيتم قصة الرجل الذي جاء إلى عمر وقال له أني تزوجت هذه هي معه يشير إليه يقول تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع أمري أو شاني أريد أن أنتقل إلى بلدي كذا وكذا. فقال له عمر لها شرطها. قال هلك الرجال إذن لا تريد امرأة أن تطلق زوجها إلا وطلقته. فقال له عمر المسلمون عند شروطهم أنت رضيت بالشرط وقبلت به فعليك أن توفيه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار في النكاح. باب الخيار في النكاح انتبهوا هنا فيه تقدير محذوف لأن النكاح مر لا خيار فيه. باب الخيار في فسخ النكاح يعني ينبغي أن نبين. المؤلف اختصر الترجمة وقال باب في الخيار في النكاح. النكاح ليس فيه خيار يعني لا يمكن أن يتزوج رجل امرأة على أن لهما الخيار. لا يوضع هذا في العقل. لكن نحن قلنا في مسائل ذكرت بالنسبة للمرأة وأكثر العلماء يمنع ذلك أيضا لأساس النكاح مبني على اللزوم. إذن باب الخيار ماذا في فسخ النكاح. باب الخيار في فسخ النكاح بمعنى نكاح عقد عقدا صحيحا ولكن وجد سبب من الأسباب وجد عيب في الرجل أو في المرأة وهذا العيب لكل واحد من الزوجين أن يطلب الفسخ بسبب يعني الأمور أربعة أو غرر بالزوج أو بالزوجة فهنا يفسخ النكاح أيضا أو أن الزوج مملوك فعتقت المرأة صارت حرة فلا الخيار كما مر في قصة بريرة أو أن الزوج أعسر في النفقة يعني صار فقيرا ما استطاع أن ينفق عليه. نحن نقول الأولى بالمرأة أن تكون وفية وأن تبقى مع زوجها فهي التي يعني كانت معه في حالة اليسر والآن هو في حالة شدة فينبغي أن تبقى وأن تصبر عليه والله تعالى سيثيبها ويجازيها على ذلك جزاء عظيما. لكن لو قدر لها الحق في ذلك ولا لوم عليها. أول هذه الأمور بدأ المؤلف بأخطرها وهي العيوب. العيوب أيها الإخوة هناك عيوب مشتركة بين الزوجين لأن الجنون لا يختص به الرجال فربما يكون الرجل مجنونا وربما تكون المرأة إذن هذا عيب مشترك أو نقص نقول مشترك. ليس معنى لما يقول الفقهاء عيب أنهم ينقدون ذلك، لا، هذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، وما يصيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو بإرادة الله. وربما يصاب الإنسان بمرض أو ضعف في عقله أو موت ولد من أولاده أو ذهاب ماله، هو يرى أن هذه الأمور شدة انتابت ولكنها قد تكون خيرا له، الله تعالى يريد أن يمحصه، يريد أن يثيبه عن ذلك، يجازيه على كل تلك الأمور. فما يذهب من المؤمن شيء إلا ويجر، حتى الشوكة هذه البسيطة التي تشاك فيها تؤجر عليها. يعني ما من أمر يصيب المؤمن ماذا إلا أجر عليه، حتى الشوكة يصابها المؤمن يعطى الأجر عليها. ولذلك ما مما يرفع الله به ماذا الدرجات، ماذا إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأيضا المبادرة السعي إلى المساجد، منها إسباغ الوضوء على المكاره. يعني أنت كنت في مكان بارد شديد ولا تجد إلا ماء باردا، ماذا صبرت على هذا الماء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتحملت، لكن بشرط ألا يكون الضرر واضحا في ذلك الأمر، بمعنى أن تكون بحاجة إلى الغسل فتغتسل فتهلك بسبب ذلك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الجريح الذي في حديث جابر الحديث الصحيح، كان جريحا أصابته شجة فاحتلم في تلك الليلة، فسأل من معه أيجوز له أن يتيمم؟ قالوا لا، ثم إن الرجل اغتسل فمات. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا؟ فإن عافة العي السؤال، يعني كان ينبغي أن يسألوا. ثم جاء التفصيل في حديث جابر المعروف. إذن أيها الإخوة، هذه عيوب تحصل، منها أيضا الجذام. جذام مرض خطير يصيب الإنسان، يتهتك منه ماذا اللحم، يعني يتقطع، ربما الأطراف أيضا تذهب، فهذا مرض لا شك خطير. والمرأة إذا رأت هذا في الرجل أو الرجل في المرأة ماذا تشمئز نفسه وينفر من ذلك الشيء، فهذا لا شك عيب. كذلك البرص، البرص كلنا نعرفه، ذلكم البياض الذي يحصل في مثلا جسم الإنسان، أول ما يبدأ بقشور بيضة ثم يزول الجلد ثم يصبح المنظر غريبا، فتجد أنه حتى قالوا الجذام والبرص أيضا من الأمراض المعدية. هناك أيضا أمراض أخرى يذكرها العلماء، هذه مشتركة، جذام جنون برص، لكن قد يستقل الزوج بعيوب لا توجد في المرأة، مثل الرتق. ما هو الرتق؟ انسداد فرج المرأة. يعني فالرجل تزوجها لماذا؟ هو تزوجها من أهم الأغراض أن يطأها، فإذا كان مسدود فماذا يفعل؟ هذا عيب واضح، ماذا يفسخ به النكاح. أو كذلك أيضا يعني المرأة كانت رتقة صلى الله عليه وسلم.